بسم الله. عندما نسأل عن درسنا المتقدم الذي يتعلق بالمسألة السابعة من أحكام القرآن، إذا زنى بالأم هل تحرم عليه الإبنة؟ وإذا زنى بالإبنة هل تحرم عليه الأم؟ فعند من؟ إذا زنى الشخص بالأم هل تحرم الإبنة والعكس؟ إذا زنى بالإبنة هل تحرم عليه الأم؟ فعند من؟ لا، عند غيركم. تفضل. نعم، خلاف بين أهل العلم، فجماعة من أهل العلم يرون أن الحرام يحرم الحلال، وهذا ذهب إليه كثير من العلماء، ورأوا أن المصاهرة تنتشر بهذا، فإذا زنى بامرأة حرمت عن أبيه وابنه، وهكذا حرمت عليه أمها وابنتها إن كانت لها ابن أو بنت من غيره فإنها تحرم عليه. وهذا قال به الكوفيون والثوري والأوزاعي، الثوري من الكوفيين والأوزاعي وأحمد وإسحاق، فإذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة، وراوا أن الحرام يحرم الحلال، فعلى هذا لا يتزوج البنت التي زنى بها أبوه، وهكذا أيضا الأب لا يتزوج بالبنت التي زنى بها الإبن، وهكذا لا يتزوج بالأم التي زنى بابنتها. هذا قول الكوفيين والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وجماعة آخرين، وذهب غيرهم إلى أن الحرام لا يحرم الحلال، فرأوا أنه لا يحرم الحرام الحلال، وهذا مروي عن ابن عباس وسعيد المسيب وعروة ربيعة، وهو قول الشافعي، وهو قول مالك في الموطأ، أما في المدونة عن ابن القاسم فما سمعته، لكن في الموطأ يرى أن الحرام لا يحرم الحلال. فعلى هذه إذا زنى الشخص بامرأة فلا تحرم عليه ابنتها، وهكذا أمها، فله أن يتزوج بأمها لأنه ما نكح نكاحا شرعيا وإنما زنى بها، ولا نكاح شبهة. أما إذا كان نكاح شرعي أو نكاح شبهة فتحرم عليه البنت إذا زنى بالأم، والعكس أيضا الأم إذا زنى بالبنت، وهكذا تحرم على أبيه إذا كان نكاح شبهة أو نكاح حلال كما هو معلوم. لكن الكلام على النكاح الفاسد، فإذا نكح امرأة نكاحا فاسدا غير شبهة فإنه لا يجري أو تجري به المصاهرة، ولا يستشري إلى غيرها، يعني لا يستشري إلى غير المزنية، ومن المزنية كذلك أيضا إذا استبرأت بحيضة فله أن يتزوج بها على قول أكثر أهل العلم، بل نقل إجماعا أنه إذا زنى بامرأة ثم استبرأت بحيضة فله أن يتزوج بها، وهذا قول أكثر أهل العلم، ونقل إجماعا عن العلماء، والذي يظهر أنه لا إجماع فيه، خالف ابن مسعود وعائشة، نقل ذلك أنهما لا يزالا زانيين أو لا يزالان زانيين مجتمعا، لكن أكثر أهل العلم على هذا أنه إذا زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها يجعلها تستبرئ بحيضة، فإذا استبرأت بحيضة جاز له أن يتزوج بها بعد ذلك، هذا قول أكثر العلماء، وأما الإجماع فلا إجماع. هذه مسألة متقدمة، من زنى بامرأة هل تحرم على ولده إذا كان الزاني الأب، وهل تحرم أمها وابنتها عليه؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح أنها لا تحرم، وإنما الذي يحرم هو النكاح الصحيح أو نكاح الشبهة الذي ينسب فيه الولد إلى الشخص، وكل نكاح ينسب فيه الولد إلى الشخص فهذا يحرم. فإذا نكح شخصا أخته من الرضاعة وهو لا يدري، أو نكح بغير ولي في خلاف بين أهل العلم، أو نكح بغير شهود أيضا في خلاف بين العلماء، فهذا نكاح ينسب فيه الولد وهو نكاح شبهة فهذا يحرم. فإذا نكح الشخص هذا النكاح فإنه لا يجوز له أن يتزوج بأمها بعد ذلك، فهذا النكاح يحرم، وهكذا أبوها أيضا ليس له أن يتزوج بها وإن كان هذا النكاح نكاح شبهة، وهذا لا يعلم خلاف فيه، وإنما الخلاف في النكاح الذي هو فاسد محضا، فساده متفق على عليه، فهذا الصحيح أنه لا يحرم، لأن الحرام لا يحرم الحلال، ومن أهل العلم من رأى أن الحرام يحرم الحلال. هذا الذي تقدم معنا، والصواب فيه ما ذكر. نأخذ غيرها، أخذ المسألة الثامنة التي ذكرها الإمام هنا. قال رحمه الله: المسألة الثامنة، إذا لمسها الأب أو الابن فإن ذلك عندنا في التحريم كالوطأ، وقبل ذلك إذا لمس امرأة لا تحل له، فهذا باتفاق أنه لا يحرم هذا اللمس. لمس امرأة لا تحل له، باشرها، مسها بيده من غير جماع، فهذا باتفاق أنه لا يحرم. فللابن أن يتزوج هذه المرأة التي مسها أبوه، أو للأب أن يتزوج هذه المرأة التي مسها الابن، ولا تحرم أمها ولا ابنتها. هذا إذا مس امرأة لا تحل له بنكاح صحيح ولا بنكاح شبهة، لكن الكلام إذا مس امرأة تحل له بنكاح سواء كان صحيحا أو بشبهة نكاح، فإنه في هذه الحالة تحرم على الابن، فليس الابن أن يتزوج امرأة مسها أبوه، وليس الأب أن يتزوج بامرأة مسها الابن، مجرد مس، مجرد مباشرة باليد. فعند هؤلاء المالكية يرون أنها تحرم على الأب أو على الابن، إذا كان الماس الأب أو إذا كان الماس الأم، يعني الابن. وهكذا أيضا أمها تحرم، وهكذا ابنتها أيضا تحرم. فإذا مس الشخص امرأة تحل له بنكاح، ما جامعها، مسها وطلقها، مس هذه المرأة بيده وطلقها، باشرها مثلا دون الجماع، باشرها دون الجماع، فهذه المرأة فيها خلاف التي مسها هذا الرجل بنكاح صحيح تحل له، أو بنكاح شبهة، أو بنكاح شبهة. فإذا مسها وطلقها، هل بمجرد المس تحرم على الابن هذه المرأة التي مسها أبوه، أو تحرم على الأب هذه المرأة التي مسها الابن، وهكذا الأم وبنت هذه الزوج وبنت هذه المرأة، وهكذا الأم وبنت هذه المرأة إذا كانت لها بنت زوجها وهي لها بنت، هل تحرم أو لا تحرم؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. فرأى المالكية أنها تحرم بمجرد المس، وأنه كالوطء تماما، لا فرق بين المس وبين الوطء. فمن مس امرأة تحل له بنكاح أو بشبهة نكاح فإن أمها تحرم عليه، وهكذا أيضا ابنتها تحرم عليه، وهكذا أيضا تحرم على ابنه هذه المرأة التي مسها الأب، أو تحرم على الأب أي هذه المرأة التي مسها الابن. واضح المسألة؟ مسها وطلقها، ما جامعها، أما إذا وطئها انتهينا. لكن كلام على امرأة مسها الرجل وهي زوجة له بنكاح صحيح أو بنكاح شبهة، مسها وقال في حفظ الله أنت طالق، ولم ينكحها ولم يجامعها، ما جامعها، مسها وطلقها قبل الجماع. أما إذا وطئها فهذا تقدم الكلام عليه، إذا وطئها بنكاح صحيح أو نكاح شبهة فإنها تحرم على الابن وتحرم على الأب، والأم أيضا تحرم على هذا الرجل الذي وطئه، وكذلك البنت، هذا لا خلاف فيه. لكن الكلام على امرأة مسها فقط ولم يجامعها ثم طلقها بعد ذلك، فهل تحرم هذه المرأة على الابن، ابن هذا الرجل الذي مسها، هل تحرم عليه، أو هل تحرم على الأب هذه المرأة التي مسها الابن، وهل تحرم أمها وابنتها هذه المرأة التي تزوجها ومسها فقط، هل تحرم أمها وابنتها إن كانت لها بنت؟ فالمسألة المطروحة هذه فيها خلاف بين أهل العلم. فالمالكية يرون أنها تحرم بمجرد المس، فإذا مسها حرمت على الابن وحرمت على الأب، وهكذا أمها وابنتها، هذا معناه. فأجروه مثل الوطء تماما لا فرق، فما دام أنها تحرم بالوطء الصحيح أو بنكاح الشبهة إجماعا فكذلك قالوا تحرم بالمس، وهذا قول غير صحيح كما سيأتي. الصواب مع الشافعي في هذه المسألة. قال رحمه الله: وقد اختلف الناس. المسألة الثامنة: إذا لمسها الأب أو الابن فإن ذلك عندنا في التحريم كالوطء، وقد اختلف الناس في ذلك، هل يتعلق باللمس من التحريم ما يتعلق بالوطأ؟ على قولين، فعندنا وعند أبي حنيفة هو مثله، أي أنها تحرم باللمس، وتفصيل بيانه في المسائل. وقد قال الشافعي لا يتعلق باللمس ما يتعلق بالوطأ، هذا هو الصحيح، أنه لا يتعلق باللمس ما يتعلق بالوطأ، وبه قال داود واختاره المزني من الشافعية، هذا هو الصواب، أنه لا يتعلق باللمس ما يتعلق بالوطأ، فالوطأ يتعلق به المصاهرة ويتعلق به التحريم، وأما مجرد اللمس فلا يتعلق به ما يتعلق بالوطأ، هذا هو الصحيح إن شاء الله، خلافا للمالكية وللأحناف، فإنهم يرون مجرد المس يتعلق به التحريم والأحكام كالوطأ تماما. والمقصود بلمس، لمس من؟ هل كل مرأة مسها الشخص خلاص تحرم على الابن؟ نعم، التي تحل له بنكاح أو بشبهة نكاح، هذه التي الكلام عليها، نكاح أو شبهة نكاح. أما امرأة في الطريق مسها احتضنها، يعني بغى عليها واحتضنها، أو تواعد معها ومسها وباشرها دون الجماع، فهذه لا تحل له، فلا يجري التحريم فيها، لا يجري التحريم فيها، فلا تحرم على الابن، فللابن أن يتزوج هذه المرأة التي مسها الأب وهي لا تحل له، وهكذا العكس الأب، وله أن يتزوج بأمها وبابنتها، ما فيه مانع، وإنما الكلام على امرأة مسها تحل له، فعندهم كالوطأ تماما. وقد قال الشافعي لا يتعلق باللمس ما يتعلق بالوطأ، لأن النكاح اسم مختص بالجماع أو العقد، كما تقدم معنى إطلاق النكاح، فإنه تارة يراد به الجماع وتارة يراد به مجرد العقد، فهذا الذي تتعلق به الأحكام، أما المس فلا يتعلق به الحكم كما يتعلق بالوطأ، وهكذا أيضا العقد. قال لأن النكاح اسم مختص بالجماع أو العقد، وليس ينطلق عن المباشرة لغة ولا حقيقة، وهذا فاسد، أي ما ذكره الشافعي عند الإمام ابن العربي فهو مالكي، فلم يرتضي هذا القول، وأنه فاسد، ما هو فاسد بل هذا هو الصواب، أنه ينطلق عن، لا ينطلق عن المباشرة لغة ولا حقيقة. بالنسبة لي الحقيقة واللغة بالنسبة للشرع نعم لا يطلق عليه، وأما في اللغة بمعنى الضم فممكن أن يطلق عليه كما سيأتي، وأما من حيث الشرع فلا يطلق مجرد المس بأنه يعني يعتبر محرما، مجرد المس، فالذي يحرم في الشرع إنما هو النكاح أو العقد أو قص الجماع أو العقد، مجرد المس في الشرع ليس له حكم ولا يتعلق به حكم، لكن من حيث اللغة ربما يطلق، لأن النكاح في اللغة هو الاجتماع سواء كان معه وطأ أو لم يكن، فهو رد هذا القول من هذه الحيثية، لكن الأصل في الحقائق أن تحمل على المتكلم فيها، وهنا المقصود الحقائق الشرعية، فلا نحيد عنها إلى حقيقة لغوية، فالمقصود الحقيقة الشرعية فيحمل النكاح عليها، ولا يحمل النكاح على الحقيقة العرفية أو الحقيقة اللغوية، فيقال النكاح هو اسم مختص بالجماع، أقصدي اسم يطلق على الاجتماع سواء كان معه جماع أو لم يكن، هذا غير صحيح، لأن الكلام على المسائل الشرعية هنا. قال الشافعي رحمه الله لا يتعلق باللمس ما يتعلق بالوطن، لأن النكاح اسم مختص بالجماع أو العقد، وليس ينطلق على المباشرة لغة ولا حقيقة، وهذا فاسد، فإنا قد بينا أن النكاح هو الاجتماع، وإذا قبل أو عانق فقد وجد المعنى من اللفظ حقيقة فوجب إطلاقه عليه، فلأجل ذلك رأى ما ذهب إليه أصحابه من المالكية أن اللمس يتعلق به الحكم كما يتعلق بالوطأ، وهذا غير صحيح، والأصل هي الحقيقة الشرعية هنا، فلا معنى الحقيقة اللغوية. فإن قيل النكاح في عرف الشرع عبارة عن العقد، قلنا لا نسلم ذلك، بل هما سواء، ما هو صحيح، بل هما سواء، يتصرف المعنى فيهما تحت اللفظ في كل موضع بحسب أدلته واحتمالاته وانتظام المعنى والحكم معه، والصواب هو ما ذكره من الاعتراض، والجواب فيه نظر، فإن النكاح في عرف الشرع عبارة عن العقد ولا يعدل عنه، ولا سيما الكلام عن المسائل الشرعية، ولا سيما أيضا كذلك وهو يتعلق بالفروج، لكن بالنسبة ليتعلق بالفروج يقول الأصل والاحتياط هذا معه دليله، يعتبر دليله هذا الذي ذكره. إذا كان هذا الأمر يتعلق بالفروج فهذا معنا في صار يعني لنا هذا الدليل، لكن الذي يظهر ما ذكره هو الأولى. فإن قيل النكاح في عرف الشرع عبارة عن عقد، هذا هو، لا نخرج عنه إلا بدليل، لا نخرج عنه إلا بدليل. فإذا أطلقه النكاح فلا يقصد به المعنى اللغوي الذي هو الاجتماع، مجرد الاجتماع، بل يقصد به ما ذكر من الجماع أو العقد، هذا معنى النكاح في أدلة الشرع، ولا نعدل عنه إلا بدليل. قال رحمه الله: فإن قيل النكاح في عرف الشرع عبارة عن العقد، قلنا لا نسلم ذلك، بل هما سواء، يتصرف المعنى فيهما تحت اللفظ في كل موضع بحسب أدلته واحتمالاته وانتظام المعنى والحكم معه. انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة المس. سيأتي معنا مسألة النظر بتلذذ، هل يحرم أو لا يحرم؟ إذا نظر الشخص إلى امرأة تحل له بنكاح أو بشبهة نكاح، ثم طلقها، نظر إلى محاسنها، نظر إلى جمالها، إلى غير ذلك بتلذذ، فهل هذا النظر، مجرد هذا النظر، يحرم أم لا بد من الوطء؟ هذه مسألة أخرى الآن سيذكرها في المسألة التاسعة. فرغ من مسألة اللمس وخرج بأن حكمه حكم الوطء، بقي مسألة النظر بتلذذ، ينظر إلى هذه المرأة التي تحل له بتلذذ إلى محاسنها، هل يحرم أو لا يحرم؟ فيه خلاف أيضا. قال رحمه الله: المسألة التاسعة: إذا نظر إليها بلذة هو وأبوه حرمت عليهما عندنا، فعندهم النظر والمسيان في التحريم. فالنظر إذا كان بلذة حكمه كحكم الوطء تماما، لا فرق بينهما، فإنه يحرم. فإذا نظر الأب إلى امرأة تحل له بنكاح أو بشبهة نكاح، فإن تحرم على من؟ على الابن، تحرم على الابن. وهكذا أيضا تحرم على هذا الناظر وهو الأب بتلذذ الأم، وكذلك إيش؟ البنت. فهي كمسألة اللمس تماما، وهذا أيضا فيه نظر. فلا يحرم إلا الوطء، لا يحرم إلا الوطء، فالوطء هو الذي يحرم، أو العقد بالنسبة للأب والابن، الوطء هو الذي يحرم، أو العقد، مجرد العقد بالنسبة للأب والابن. فإذا عقد الأب على بنت فإنها تحرم على الابن إجماعا بمجرد العقد، وهكذا إذا عقد الابن على امرأة فإنها تحرم على الأب بمجرد إيش؟ مجرد العقد. وهكذا بالنسبة للأم، وهكذا بالنسبة للأم، فإذا عقد على البنت فإنها تحرم الابن أو الأم بمجرد العقد، الأم بمجرد العقد. وإذا عقد على البنت على الأم فإن البنت لا تحرم إلا بإيش؟ إلا بالدخول. فالبنت لا تحرم إلا بالدخول، واضح هذا بالنسبة للأب والابن. إذا عقد الأب على امرأة فإنها تحرم على الابن بمجرد العقد، واضح؟ العكس، الابن عقد على امرأة فإنها تحرم على الأب بمجرد العقد، وهذا إجماع. بقي أم المعقود عليها هذه، هل تحرم أو لا تحرم؟ بالنسبة للبنت إذا عقد عليها فأمها إيش؟ تحرم بمجرد العقد. طيب والبنت متى تحرم على هذا الرجل إذا بالنسبة للأم؟ بالدخول، فإذا دخل على الأم حرمت البنت. وأما إذا عقد على الأم وطلقها فالبنت لا تحرم. فالقاعدة ما هي في هذا بالنسبة للأم والبنت؟ القاعدة التي ذكرناها قبل، العقد بالأمهات يحرم البنات، والدخول بالبنات يحرم الأمهات. العقد بالأمهات يحرم البنات، يحرم البنات، والدخول بالبنات يحرم الأمهات. هذه تحفظ، تسهل عليك المقصود. العكس، نعم أحسنت، العكس، وهي العقد بالبنات يحرم ماذا؟ الأمهات. أحسنت. قال رحمه الله: فهذا ينتبه له وهو مهم جدا، لكن الكلام هنا على الإطلاق بالنسبة للأب والابن. فإن مجرد النظر لا يحرم، ومجرد اللمس لا يحرم، لا يحرم مجرد اللمس، فلا تحرم أم ولا بنت على اللامس وعلى الناظر، وهكذا أيضا لا تحرم على الابن بمجرد اللمس، وإنما ذلك بالعقود والنكاح عن الدخول. قال رحمه الله: المسألة التاسعة، إذا نظر إليها بلذة هو وأبوه حرمت عليهما عندنا، نص عليه مالك في كتاب محمد. محمد بن من هذا؟ مشهور بأي شيء؟ محمد بن المواز رحمه الله، فله من هذا الباب مسائل كابن القاسم تماما، فإنهم جمعوا علم مالك رحمه الله ودونوا علومه واعتنوا بعلمه، كما اعتنى الشوافع بعلم الشافعي، والحنابلة بعلم أحمد، والحنافة أيضا كذلك بعلم أبي حنيفة، فجمعوا علومهم ومفتاواهم وجمعوا مسائلهم في كتب وقرروها، وهذا خير كثير للمسلمين أن يجمع علم الأئمة، لأنه استمتاع، هذا هو التعليل في التحريم، تحريم مجرد النظر لأنه استمتاع، وما دام استمتاع فهو يدخل تحت المعنى اللغوي والمعنى العام. قال: لأنه استمتاع فجرى مجرى النكاح في التحريم، إذ الأحكام إنما تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ. نعم، هذا نظر في ما في نكاح، ما ذكر فيه لفظ نكاح، وإنما ذكر فيه نظر، والأحكام إنما تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ، تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ، أما الألفاظ فلا تعتبر، فقد تسمى الخمر بالمشروب الروحي، هذا اسم مجرد لفظ فلا يتعلق به الحكم، لا يتعلق به الحكم، ويقال هنا حلال لأنها اسمها المشروب الروحي، ما سميناها خمر حتى تحرم، وإنما اسمها المشروب الروحي. فالأحكام تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ، تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ، وهنا يقول كذلك، لكن الذي يظهر هذا غير صحيح في هذا الموضع، لأن لا يتعلق التحريم إلا بالنكاح، الجماع أو العقد، فالنكاح يطلق في الشرع على جماع أو على عقد، هذا الذي يتعلق به الحكم، أما لمس نظر فلا. قال: لأنه استمتاع فجرى مجرى النكاح في التحريم، إذ الأحكام إنما تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ. وقد يحتمل أن يقال إنه من الاجتماع بالاستمتاع، فإن النظر اجتماع ولقاء، وفيه بين المحبين استمتاع، وقد بالغ في ذلك الشعراء فقالوا: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك بنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. فقالوا: هذا من الاجتماع بالاستمتاع، فإن النظر اجتماع ولقاء، ففيه استمتاع، وقد حصل بين المحبين استمتاع، وبالغ الشعراء في ذلك، فهذا يصف محبوبته، وأنه اجتمع معه في الليل، اجتمع معه في الليل فقط طاهما الليل، وهكذا النهار أيضا يعلوها كما يعلوه، فإذا اجتمعوا واستمتعوا، مع أنه ما في مجرد ما في نظر، فكيف بالنظر؟ فلا شك أنه أبلغ وأبلغ، وأنه استمتاع أعظم، وهذا ما فيه يعني نظر ولا شيء، لكن جمعهما ليل ونهار، وهو يستمتع بهذا أنه جمع مع محبوبته الليل، وعلاه أيضا كذلك مع محبوبته النهار، فكيف إذا نظرها فهذا نظر إليها فهذا استمتاع أعظم ولذة أبلغ، فتحرم بها، هذا مو صحيح، أو يحرم به ما تقدم، هذا غير صحيح، وإنما ما دل عليه الدليل أنه حرام فهو حرام، وأما مجرد استحسانات ومجرد معاني لغوية فإنها تطرح عند المعنى الشرعي، والأصل هي المعاني الشرعية وما يقصد بالنكاح شرعا. قال رحمه الله: وقد يحتمل أن يقال إنه من الاجتماع بالاستمتاع، فإن النظر اجتماع ولقاء، وفيه بين المحبين استمتاع، وقد بالغ في ذلك الشعراء فقالوا: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك بنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني، فكيف بالنظر والمجالسة والمحادثة واللذة؟ وهذا بين، هذا مجرد ليل يغطي الجميع، مجرد نهار يعلو الجميع، فكيف بالنظر والمجالسة والمحادثة واللذة؟ زيادة المحادثة من القرطبي، وإلا ما عندنا المحادثة، لكن زادها القرطبي فقال: فكيف بالنظر والمجالسة والمحادثة واللذة؟ فهذا بين أوضح، ويحصل به مثل هذا الحكم، هذا غير صحيح، الصحيح ما عليه الشافعي رحمه الله. فما الذي أخذناه اليوم؟ ما الذي أخذناه وهي من مسائل الخلاف عند الفقهاء؟ أتفضل يا محمد. المسألة الأولى مسألة اللمس، لمس من تحل له بنكاح أو شبهة نكاح، هل يحرم أو لا يحرم كالوطأ؟ في خلاف بين أهل العلم، فما الذي عليه المالكية والأحناف اللمس؟ أنه يحرم كالوطأ. أحسنت. وقول الشافعي؟ ما هو قول الشافعي هنا؟ وداود الظاهري والمزني من الشافعية أنه لا يحرم، هذا هو الصواب، اللمس لا يحرم. المسألة الثانية ما هي؟ مسألة النظر هكذا مطلق ولا فيه قيد؟ عبد العزيز، ما هو القيد في النظر؟ إذا نظر إليها تلددا بتلدد، ففيه خلاف بين أهل العلم. فما هو المنقول عن مالك عند ابن المواز محمد؟ أنه يحرم. أحسنت. النظر بلذة يحرم، والصحيح أنه لا يحرم، وإنما الذي يحرم هو النكاح على معنيه، وهما العقد أو إيش؟ أو الجماع، هذا الذي يحرم، وهذا هو معنى النكاح في الشرع، ولا يقصد هنا المعنى العام، والله أعلم، الذي هو الضم. انتهينا من هذا وما يتعلق بالآية المتقدمة، وسندخل بعد ذلك في الكلام على قولي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره. مخطوطة. إنه من الاجتماع بالاستمتاع، هذا في القرطبي، إنه نوع من الاجتماع بالاستمتاع، موجودة في المخطوطة ما شاء الله. يقول أبو عبد الله وقد يحتمل أن يقال إنه نوع من الاجتماع بالاستمتاع، هكذا عندنا هنا، يعني قصي عندنا إنه من الاجتماع بالاستمتاع، وفي المخطوط إنه نوع من الاجتماع بالاستمتاع، وهكذا في القرطبي أيضا، والقرطبي يستفيد من الإمام ابن العربي، فالذي يحقق أحكام القرآن ابن العربي يحتاج إلى القرطبي لا يستغني عنه، فهو ينقل عباراته. تفضل يا أخي، ما الذي يقول؟ نعم، هذه مسألة، نعم، النظر إلى الفرج، هذه إذا نظر إلى فرجها خصوص الفرج هل تحل لا أم لا؟ الصحيح أنها نفس الحكم سواء نظر إلى الفرج أو إلى غير ذلك من فات المحاسن، نظر إلى الفرج أو نظر إلى الوجه أو إلى آخر ذلك تلددا. وهذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث الذي ذكرته لا يثبت، فلا يحرم النظر مطلقا، هذا هو الصواب، ولا يحرم اللمس مطلقا بلذة وبغير لذة، لا النظر ولا اللمس يحرم. فما هو الذي محل اتفاق أن النظر لا يحرم؟ هذا محل خلاف. فما هو الذي محل اتفاق أن النظر واللمس لا يحرم؟ إذا نظر ولمس امرأة لا تحل له. أحسنت. فما هو الذي يحرم على خلاف في من لا تحل له؟ فما هو الذي يحرم على خلاف؟ هذا لا يحرم باتفاق، إذا نظر إلى امرأة بتردد لا تحل له، ما هي زوجة لا بنكاح ولا بشبهة نكاح، نعم، ما هو الذي يحرم على خلاف؟ هذا لا يحرم باتفاق، فما هو الذي يحرم على خلاف؟ لا لا، ما هو النظر؟ الوطأ. أحسنت. الوطأ بالزنا، هذا فيه خلاف، أول مسألة أخذناها الوطأ بالزنا، فإذا زنى بامرأة فلا يحرم هذا الزنا على الصحيح، وإذا زنى بامرأة ولدت له ابنة، زنى بامرأة ووضعت له بنتا، هل تحرم عليه هذه البنت؟ الآن استولد من الزنا، هذا الرجل زنى واستولد من الزنا، فهل هذه بنت الزانية تحرم عليه أو لا تحرم عليه؟ تحرم عليه على الصحيح، ومن خالف في هذا؟ الشافعي في المشهور عنه، وهكذا أيضا مالك نقل عنه. وقد قال من قال وهو الزمخشري: وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم، أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. المقصود نكاح بنت الزنا، شخص زنا واستولد هذه الزانية وجاءت ببنت، فقال القائل: وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. والصحيح أنه كما قالوا البنت تحرم، فهي من مائه، سواء كان هذا الماء حلال أو حرام، فإن ما استولد من هذا الماء يحرم عليه. يعني الزوج ببنت من الزنا نكاح شبهة. نعم نكاح شبهة. تفضل يا أخي أدم.